وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله كفرتم به وشهد شاهد إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى